ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ: متى يحكم على شخص أنه من الخوارج؟ لأن البعض يعتقد أنه يجب أن تتواجد جميع هذه السمات في شخص حتى يقال إنه من الخوارج، فمن ثم قد يرفضون الحكم على بعض الجماعات بأنهم منهم أي من الخوارج، مثل داعش وجماعة الإخوان وغيرهم، فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فأقول نعم إن السمة الجامعة التي عند الخوارج والتي بها يحكم على الرجل أنه من الخوارج هو تكفير المسلمين بما لا يكفرون به، يكفرهم بالمعاصي وبأمور ليست مكفرة، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حق الخوارج أنهم يجعلون ما ليس بحسنة حسنة ويجعلون السيئة حسنة، فيجعلون الحسنات أحيانا مكفرات، يكفرون صاحبها بها، كما قد يقع منهم من تكفير لبعض العلماء. وبما أن السائل ذكر داعش، تنظيم داعش هذا واختصار لكلمة الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وهذا الاختصار من هذه الأحرف هي سمة الكفار، هم الكفار الذين يتميزون بهذا أنهم يختصرون أوائل الكلمات، يأخذون حرفا من أول كل كلمة ويصنعون رمزا أو شعارا لهم، يقول جي سي اي جي اس اس، هذه اختصارات يأخذون الحروف أو الكلمات، فهؤلاء شابهوا الكفار في صنيعهم، وتعجب أنهم يقول نحن نقاتل الكفار، طيب لماذا سلكتم طريقهم في التسمي؟ فداعش بعضهم يكفر العلماء، كما كان الحال في تنظيم القاعدة الذي كان يرأسه ويقوده أسامة بن لادن، يكفرون العلماء، يكفرون بأي شيء، بأمور لا يكفرون بها بل يمدحون بها، وهم سفهاء الأحلام كما ذكرنا، فهذه سمة ظاهرة فيهم أنهم يكفرون غيرهم، وفي الغالب يكفرون كل من خالفهم، وهي موجودة في خوارج العصر، في هؤلاء سواء في داعش أو في تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الآن ومن قبل، ولكنهم أحيانا يتسطرون، أحيانا يستخدمون الطقية، هم يكفرون كل من خالفهم ويستحلون دمه، فهذه سمة رئيسة عند هؤلاء الخوارج. فالآن بارك الله في السائل لا سكر يعني إذا تأمل حال هؤلاء يدرك أن السمات التي أشرنا إليها موجودة فيهم، وإن تخلف شيئا منها عن بعضهم، فالسمة الرئيسة الجامعة التي تجمعهم كما ذكرنا هي أنهم يكفرون غيرهم من المسلمين، إما بأمور ليست بمكفرة بل هي من الحسنات التي يمدح بها المسلم، وإما بمعاصي هي لا ترتقي إلى التكفير، أو بأمور يعني اختلقوها ليس لها أصل في الواقع ولا في الحقيقة، هم أحيانا يفترون على الحكام أو على من يكفرونهم ممن هم ليسوا معهم بالكذب حتى يكفروهم، هذا نعرفه، وهذه يعني من خيانة هؤلاء أحيانا، خاصة حزب الإخوان المسلمين، هؤلاء الإخوانيون أحيانا يفترون الكذب على مخالفيهم من أهل الحق، لا أقول من الحكام فقط أو من الذين يعتبرونهم من الحكام الظالمين، لا، من العلماء ومن دعاة الحق، يعني يتهمونهم باتهامات باطلة ويكفرونهم بها ويستحلون دماءهم بها. ونحن نعلم أن هؤلاء من أنصار الشر الذين يسمون أنفسهم من أنصار الشريعة في ليبيا، وهم امتداد لتنظيم داعش وامتداد لحزب الإخوان المسلمين، وهذا الذي يسمى فجر ليبيا، وهذه التنظيمات كلها التي خرجت من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين، هم خوارج كلهم، هم يستحلون دماء الخطباء، خطباء المساجد هناك. فكم قتلوا من خطيب من خطباء أهل السنة من إخواننا وممن نعرفهم، وبعضهم كانوا طلبة عندنا ها في مصر، قتلوهم بعد أن خرجوا من خطبة الجمعة على باب المسجد. فهؤلاء خوارج بلا شك، هم فيهم هذه السمات، هم بعضهم تراه تظن أنه من أشد الناس اجتهادا في العبادة. فلا تنخدعوا بهم بارك الله فيكم، ولا تنخدعوا بهذه الشبهات الساقطة. فداعش فيها سمات الخوارج بلا شك، وهم الآن يستحلون دماء المسلمين في الأماكن التي يدخلونها ويكفرونهم، ولا يعتبرون صحة ولاية حكام المسلمين في أي بلد من بلاد الإسلام، بل هم بلا شك كما هو معلوم يكفرون حكام بلاد التوحيد والسنة، دولة السعودية، ويرسلون بعض أتباعهم لاستحلال دماء المسلمين هناك في السعودية. فكيف لا يكونون خوارج؟ ونكتفي بهذا، لأن الإقامة، إقامة الصلاة عندنا الآن، وصلى الله على محمد وآله وسلم.